نعم يا شيخ محمد نعم بسم الله.

bliss now. Thank you.

أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ

لا خاف عليهم يمكرون وكذلك أنزلناه قرآنا وقل